بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الدعوات باب ما يقول في سجود القرآن. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي وسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبر الرجل من قول الشجرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في التعوذ. يقول باب ما يقول في سجود التلاوة. إذا قرأ القرآن ومر بسجدة التلاوة لابد أن يسجد. أفضل له أن يسجد. يعني ما هو واجب سنة لكن هذه السنة ترغم إبليس. تجعل إبليس تنحى يكب على رأس التراب ويصيح أمرت بالسجود فعصيت وأمر ابن آدم بالسجود فأطاع فسجد فيتنحى ويكب التراب على رأسه حزنا أنه أمر بالسجود فرفض وأمر الآدم بالسجود فسجد فهو يحزن فالسجدة سجدة التلاوة إذا سجدتها تحزن إبليس حزنا شديدا. فالمسلم يحرص على إغضاب إبليس مهما كان قال له يرفع على رأس التراب إلى يوم القيامة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا قال لي ابن جريج عبد الملك بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال قال أخبرني عبيد الله ابن أبي قال حدا أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد ابن أبي يزيد قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله إني كنت بالليل البارحة نائما وكنت كأني أقرأ القرآن وسمعت الشجرة ووصلت إلى آية السجدة فرأيت شجرة أمامي تسجد سجدت وقالت اللهم سجد لك وجهي لك وجهي اللهم لك سجدت وبك أمنت عليك توكلت سجد لك سجد اللهم بلك سجدت وبك أمنت عليك توكلت سجدت سجد وجهي بصري وسمعي وبصري إلى آخره اللهم احفظ عني بها وزرا واجعل لي فيها أجرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا اللي ورد في سنن أبي داود تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وهي تقول الشجرة تقول تتكلم اللهم اكتب لي بها أجرا اللهم اكتب لي عندك بها أجرا. نعم. وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم. قالت كما تقبلت من عبدك داود. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدا. يقول ابن جريج فقال لي جدك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ومر بآية سجدة فسجد وسمعت يقول كما قالت الشجرة اللهم اكتب لي بها أجرا واحفظ عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني من هذا الطريق لكن الحديث ورد. نعم. وهو في فضائل الأعمال والحديث إذا كان في فضائل الأعمال يقبل بشروط أربعة منها أن يكون له متابعات ومنها أن لا يشتد ضعفه ومنها أن يكون في فضائل الأعمال ومنها أن لا يعارضه حديث أصح منه. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي الآلاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجيل الذي خلقه وشك سمعه وبصره بحوله وقوته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء وقال له خالد بن مهران الحذاء قال حدثنا أبو العلاء نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالليل ومر على آية سجدة سجد وكان يقول عليه الصلاة والسلام سجد لك وجهي. نعم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. بعد ذلك في صحيح مسلم اللهم اكتب لي بها أجرا واحتقني بها زجرا واجعلها لي عندك دخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. في هذا حديث وهذا حديث. نعم يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم باب ما يقول إذا خرج من بيته. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني حين خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله باب ما يقول إذا خرج من بيته. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عبيدة قال ابن جريج قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قال أحدكم إذا خرج من بيته فقال بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث طويل اختصره الترمذي رحمه الله بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. الحديث متصل واحد اختصره الترمذي أتى ببعضه في الليلة الماضية وبعضه الليلة. نعم قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. الحديث طويل اختصره الترمذي رحمه الله ولا موجود في مسلم وأبي داود طويل جدا. إذا خرج من بيته يتعوذ من كل شيء حتى يقول اللهم اجعل لي سمعي بصر بسمع نورا في بصر ونورا في قلب إلى آخره. نعم. باب من قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن عامر الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من قال حدثنا أحمد بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن عامر الشعبي قال حدثنا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله. تقول أم سلمة كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله. نعم اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نظل اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أن نزل أو نظل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نعم أبو عيسى فرق الحديث. أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي مسلم بطوله الترمذي فرقه. نعم. باب ما يقول إذا دخل السوق. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أزر بن سنان قال حدثنا محمد بن واسي قال قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبي عن جدي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد رواه عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله هذا الحديث نحوه. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الضمي ضبي قال حدثنا حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان قال حدثنا عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى وأمر بن دينار هذا هو شيخ بصري وقد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث من غير هذا الوجه. ورواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عمر رضي الله عنه. يقول الترمذي رحمه الله بابه ما يقول إذا دخل السوق إذا دخل الأسواق الناس تجدهم مثلا في غشوة بسكر من الحصياح والضجيج والبيع والشراء وهذا كذا وهذا كذا. فإذا قلت لا إله الله بصوتك المرتفع أحييت الناس الإنسان كأنك أحييتهم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو الدرداء يصرخان صراخ إذا دخلوا السوق يصرخان صراخ بقول لا إله إلا الله. يمراني بالشارع هذا يصرخاني بلا إله إلا الله يهللون الناس ويجونهم خيرا جزاك الله خير يا فلان جزاك الله خير والشارع هذا والشارع هذا. يمراني بالشوارع فيصرخاني بأعلى الصوت أبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنهما. يقول الترمذي حدثنا محمد بن منيع أحمد بن منيع الضبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أزهر بن سنان قال حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن سنان. يقول لقيت مكة دخلت مكة أو لقيت مكة فلقيت أخي سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نعم. فقال فحدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول فحدثني عن أبيه سالم عن أبيه عبد الله عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كتب له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف ألف ألف سيئة يعني مليون ومليون كما يقول الناس اليوم الألف ألف ألف ألف يعني مليون كتب له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة أيضا يعني معناه أنك حصلت الإنسان بهذه الكلمة 3 ملايين من الخير الإنسان. أولا ربعت ألف وكتب لك ألف وحط عنك ألف معناه أنك تحصلت على 3 ملايين إذا دخلت السوق وقلت لا إله إلا الله. السؤال هنا إذا قلته في نفسي أنا ما صرخت الناس أشوف الناس يبيعون يشترون وسوي سكر وفي غفلة وفي كذا لكن لما دخلت أنا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أتحصل على هذا المعنى؟ تقول نعم تتحصل على هذا إذا ذكرت الله الإنسان سواء صحت للناس وانتبه الناس وجازوك خيرا أو أنت ذكرت الله بنفسك بصوتك اللي تسمع نفسك به فأتحصل على هذا الخير الكثير إن شاء الله. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب. نعم. ثم أتى بوجه آخر حدثنا بذلك أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عمرو بن دينار نعم وهو قهرمان آل الزبير. عمرو بن دينار وصفه الترمذي أنه قهرمان آل زبير يعني وكيلهم وكيل الأموال والمتصرف في أرزاقهم وفي أحوالهم. الزبير رضي الله تعالى كان له 4 نسوة وعنده أولاد كثير غير عبد الله أكبرهم عبد الله لكن عنده 4 نسوة وعنده 30,000 عود من العنب، ويتصرف القهرمان هذا في الأموال اللي تأتي، هو وكيل للزبير، يسمى وكيل آل زبير لأن وكيل عبد الله والزبير جميع الاثنين، وكيل للحريم أيضا، فهو قهرمان آل زبير، يعني يتصرف في الأموال كيف يشاء ويعطيهم على قدر ما يطلبون، لكن الخزانة عنده، الخزان عنده، هو صاحب الخزانة. نعم. عن سالم بن عبد الله قال عن أبيه عن جده عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا الحمد يحيي يميت وحي الله يخرج الخير وعلى كل شيء كتب له ألف حسنة. يقول من قال في السوق، من دخل السوق وقال في السوق، والظاهر أنه بكهرا يقوله بصوته علشان يحيي الناس، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له 1,000,000 حسنة، ومحي عنه 1,000,000 سيئة، ورفع له 1,000,000 درجة. هنا وبنى له بيت في الجنة، وهنا زاد وبني له بيت في الجنة صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وعمرو بن دينار هذا شيخ بسيط تكلم به، عمرو بن عيسى هذا عمرو بن دينار، بن دينار شيخ كل ما فيه من ناحية حفظه، ولكنه وصفه بأنه قهرمان الزبير. نعم. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سليم ولم يذكر فيه عمر رضي الله عنه، يقول وهو يحيى بن سليم ولم يذكر فيه قهرمان. نعم. ولم يذكر فيه عمر، قال وروي عن يحيى لكنه لم يذكر فيه عمر. نعم. باب ما يقول العبد إذا مرض. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قال في مرضي ثم مات لم تطعمه النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد بنوي هذا الحديث بمعناه ولم يرفع شعبة. قال حدثنا بذلك بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. يقول الترمذي رحمه الله باب ما يقول المريض إذا مرض. لعلنا ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة أن المريض يكتب له ما كان يفعله صحيحا، هذا لطف رب العالمين وجود وكرم على عبده الضعيف المسكين إذا أمرضه الله تعالى وتقدس، ولزم الفراش كتب له جميع الأعمال الصالحة التي كان يعملها في الدنيا، لا يمكن أن ينقص من أجره شيء مرة واحدة. اكتب لعبدي ما كان يفعله من الحسنات والسيئات من الحسنات لما كان صحيحا، فيكتب له جميع أعماله ما دام مريضا على سريره، حتى لو أخذ شهر لو أخذ أكثر من شهر أخذ سنة، فأعماله الصالحة تكتب له وهو على سريره، وهذا جود وكرم من رب العالمين على عباده الضعفاء المساكين. إذا مرض انقطع من العمل كيف يعمل، لكن ربنا جواد كريم على عباده، علم تعالى أنهم ضعفاء مساكين ما بيدهم شيء إلا أن الإنسان يتكبر ويتجبر إلى صار معافى، ولكن إذا مرض شوف كيف ربك تعالى وتقدس يأمر الملائكة أن تكتب ما كان يفعله لما كان صحيحا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا نعم عبد الجبار بن عباس قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة. يقول الأغر أشهد على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على الرسول عليه الصلاة والسلام، والشهادة هنا أبلغ من حدثنا، لقال شهدت على الرسول أنه قال كذا وكذا، فهو أبلغ من حدثنا فلان وحدثنا فلان وحدثنا الرسول، أبلغ الشهادة على الصحابي ثم الشهادة على الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ من حدثنا. قال شهدت، يقول شهدت على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد فقال. نعم. من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدق. قال لا إله إلا الله والله أكبر، جوابه ربه تعالى وتقدس، أنا الله لا إله إلا أنا وأنا أكبر. نعم. وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول له لا إله إلا أنا وحده. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال الله تعالى وتقدس لا إله إلا أنا وحدي تعالى وتقدس. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك له. يقول وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله فالملك له الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله له يجاوبه ربنا تعالى وتقدس لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. نعم لله الملك وله الحمد تعالى وتقدس. نعم. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله له مجاوبا لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي تعالى وتقدس. هذا الحديث إثبات التكلم لرب العالم أن الله يتكلم ويجاوب عبده إذا تكلم. نعم. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، يعني لم يصل إلى النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. نعم. قال وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر بن مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد منه الحديث معنا ولم يرفعه شعبة. يقول أنه قد رواه شعبة بن الحجاج أبو بسطام الثقفي أبو بسطام بن الورد قال عن أبي إسحاق السبيعي عن الأغر بن مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري لم يرفعه شعبة، شعبة ما رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه من قول أبي سعيد وأبي هريرة، لكن الصحيح أسناده، الصحيح رفعه للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما يقول إذا رأى مبتلى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليه كثير وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن دينار قهرمان آل الزبير شيخ بصري وهو ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله بن عمر وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال إذا رأى صاحب بلاء فتعوذ يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من رأى صاحب بلاء ماذا يقول، هل يتعوذ من الله؟ والبلاء قسمين كما سيأتي. يقول حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عمرو بن ديران الكهرمان قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافانا وابتلاه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا لم يصبه بلاء كذا إلا عوفي من ذلك البلاء إلا عوفي من ذلك البلاء. إذا قال هذا الدعاء الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا إلا عوفي من هذا البلاء. أما إذا تشمت فلا تشمت بأخيك يعافيه الله ويبتليك، إذا تشمت به فلا فإن الله يعافيه ويبتليك الإنسان، فأنت أسأل ربك العافية. لكن البلاء قسمين، قسم في الدين والذي في الدين لازم تقوله جهرا الحمد لله عافاني ما ابتلاك وفضلني أنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا وأنت تفعل، فتنكر عليه وتقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، تجهر له وتكلمه وتأمره وتنهاه وتنصحه وتقول الحمد لله الذي عافاني، لأنه مبتلى حتى في الدين يبتلى الحمد بالله يبتلي الله تعالى العباد، فتقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك جهرا بوجه النصيحة تنصحه وتقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، يعافيك الله من ما ابتلاه من الشر، لأن الله مبتلي بأن يفعل كذا ويفعل كذا من المعاصي. أما إذا كانت البلوى في بدنه أو في ماله أو في أولاده أو في شيء من الدنيا فإنك لا تجهر له، لا تجهر له لأنك تحزنه ويعافيه الله ويبتليك، إنما تقول الحمد لله لا أثنى ابتلاه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. وإذا أتاك قصة إنسان مبتلى تقول الحمد لله الذي عافانا من ابتلاه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. وإذا كان أمامك ورأيته تقول الحمد لله الذي عافانا من ابتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. هذا تقوله سرا. إذا كانت المصيبة عليه مصيبة الذي وقع فيها في من أمور الدنيا، ابتلاه الله ببدن أو بأمواله أو بنفسه أو بشيء من هذا، فإنك تعود بينك وبين نفسك الإنسان ولا تسمعه يحزن. إنما إذا كانت في الدين لازم تسمعه بوجه النصيحة، يقول الحمد لله الذي عافانا من ابتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي حتى لإنسان مبتلى في دينه، مره بالمعروف ونهى عن المنكر واجهر له بما تقول الإنسان، نعل الله أن يعافيه. إلى شابك تتعوذ منه تنبه بالله منه تقول الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، يعني أنك مبتلى ربما يرجع ربما يرعوي ربما يذهب عنه الشيطان ربما ينتصح. اسمعه أنك تسأل ربك أن يعافيك من ما ابتلاه، فإذا سمع وراء أنك تتعوذ بالله من ما ابتلي به ربما يرجع، ربما يرجع إذا كان بوجه النصيحة ووجه اللطف لا بالعنف. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب. نعم. قد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال إذا رأى صاحب البلاء فتعوذ أن يقول ذلك في نفسه ولا يسمع من سلفه. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي ابن علي بن أبي طالب أو ابن علي بن زين العابدين أنه قال إذا رأيت مبتلى فقل الحمد لله الذي عافانا مبتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. فإن كان في دنيا في أمور الدنيا فإنك تسر بينك وبين نفسك الإنسان وتعوذ بربك، وإن كان في الدين فإنك تجهر له وتنصحه نصيحة أخ لأخي وتقول الحمد لله الذي عافانا مبتلاك، أخي هذا الشيء حرام عليك وهذا الشيء كفر وهذا الشيء ما هو كفر وهذا الشيء فسق وهذا الشيء ما أنت من أهله وأنت من عائلة محترمة وأنت كذا وأنت كذا وكنت أول من الصالحين، فما الذي أوقعك هنا؟ الحمد لله الذي عافانا مبتلاك وفضل. هذا إذا عاند تقول الحمد لله الذي عافانا مبتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، تسمعه هذا الدعاء لعله يرجع لعله يتأسف لعلنا. قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر السمناني وغير واحد قال حدثنا مطرف بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصب ذلك البلاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو جعفر قال حدثنا وغير واحد السمناني قال وغير واحد قالوا حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر وعرفت أن العمري اثنان، واحد سمى عبد الله وهذا والثاني عبيد الله. عبيد الله ثقة حافظ في الحديث والتفسير، وهذا عبد الله ثقة حافظ في التفسير والحديث ضعيف شوية. نقول حدثنا عبد الله بن عمر العمري قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول من رأى مبتلى إنسان مبتلى بمصيبة من المصائب ثم قال الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك وفضلني على كثير من خلق تفضيلا لم يصبه هذا البلاء، هذا البلاء لم يصبه. أما أن تشمت أصابه، أن تشمت ولم يقل هذا الدعاء أصابه، لأن الحديث لا تشمت بأخيك فعافيه الله ويبتليك، إنما تقول الحمد لله الذي عافانا من ابتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا لم يصب هذا البلاء. باب ما يقول إذا قام من المجلس. قال رحمه الله حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي أحمد بن عبد الله الهمداني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلسه فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. غفر له ما كان في مجلسي ذلك. وفي الباب عن أبي برزة وعائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب صحيح من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله باب ما يقول إذا أراد أن يقوم من مجلسه. قال حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد. أبو عبيدة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا قال ابن جريج أخبرني يقول قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال حدثنا أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام من أراد أن يقوم مجلسه فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كفرت عن هذا المجلس. يعني تكلم ولغط وشتم وإلا سوى كذا وإلا سوى كذا ما لم يأتي كبيرة من كبائر الذنوب أو يأتي كفرا أو شركا أو نفاق. ما دام المسألة صغائر ويتكلم بهذا ويتكلمون كلام مباح ويتكلمون وكفر ولم يذكروا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من جلس مجلسا ثم قام عنه ولم يذكر الله صار عليه حسرة وندامة. إذن إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كفر عنك هذا المجلس. يعني معناه أنه ما يصير حسرة ولا ندامة. أخبر الرسول أن كل مجلس يجلسه الإنسان يكون عليه حسرة وندامة إذا لم يذكر الله. لكن إذا أتيت بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا دعاء يكفر عنك ما فعلت يكفر عنك ما تكلمت به من المباحات ومن الأشياء التي قد تخرج من فمك الإنسان أو تغضب أو تتكلم أو شيء من هذا. فإذا أردت أن تقوم قل هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة إذا جاء رسول الله وفت ورأيت أستغفرك وأتوب إليك ما يقوم حتى يقول هذا الدعاء. وفي الباب عن أبي برزة الأسلم نعم وعائشة رضي الله تعالى عنهما يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوطة عن نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس المواحد 100 مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد نهوه بمعناه. قال أبو عيسى قال حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن عبد الرحمن قال حدثنا المحاربي قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا محمد بن سوقة قال النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد كان يعد وعبد الله بن عمر كان يعد للرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة يقول نعم قبل أن يقوم يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثم حول السعر الكبير فقال حدثنا أبي عمر قال حدثنا في السعر الكبير قال حدثنا محمد بن سعر قال حدثنا بهذه الإسناد مثله نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نحو الحديث نح